بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أباح لنا هجاء الظالمين والرد على المفترين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه قصيدة بعنوان فجور ليس يعدله فجور، أكتبها هدية للحدادية الجدد لعلهم يراجعون أنفسهم من بعد أن توالت الضربات وبان حال شيخهم لكل ذي بصر. أقول فيها: فجور ليس يعدله فجور، وقول فيه إجحاف وزور، ونهج بالغواية دنسوه، ومكر فيه حيف بل ثبور. وسلعتكم أيا يحيى غلو، وهذه في البضائع قد تبور، ويا عجبي من الصنف الحجور، مع التزوير شينهم غرور. ودعوى قوة في نصر حق، علمنا أنها حقا فجور، وقحط قد عرى أرض الهدات، وذي دماج ودعها السرور. فبعد العلم ينشره الإمام، إمام الحق مقبلنا الصبور. رقى كرسيه رجل سفيه، مجالسه كمنشار يدور. أشبهه غلوا مع فساد بذا الحداد، حينا إذ يثور، وحينا إذ يجعجع في الكلام بذا الحربي فالح إذ يفور. وإني ناصح إياك يحيى، ألا فاقبل فنصحي فيه نور. عزمت عليك تلزم غرز شيخي، ربيع الخير عالمنا الجسور. ربيع الخير للمنهاج حسن، بشوش في مجالسه حبور. عبيد كابن هادي يا حجوري، إمام في تقى ماء طهور. عمي القلب يشقى في عماه، بصير القلب بالتقوى بصير. أبو أنس عبيد مع ربيع، لذا المنهاج حقا هم صقور. وفي عدن شيوخ الحق تعلو، لها ضوء ينير فذي بدور. وشيخ في الحديدة مستقيم، على المنهاج سار فلا يمور. كذاك السالم بل والذمار، مع البرعي ذا شيخ خطير. كذاك الصومني معه الإمام، شيوخ الحق ليس لها نظير. تداعوا للعقيدة في ثبات، تداعوا للعقيدة في ثبات، كما كان المحدث لا يحور. هم الأقحاح يا يحيى، ولكن مسيء الظن للنعمى كفور. ألا فامسك لسانك يا حجوري، ولا تنسى فدونك ذي القبور. فما يبقى عليها من رئيس ولا ملك بعدل أو يجور. ومهما أزبد الطوفان يوما، بلا شك سينسى إذ يغور. ختاما نسأل الرحمن عفوا، ختاما نسأل الرحمن عفوا، مع الإلحاح يرحمنا الغفور. عدلها وزاد فيها أخوكم أبو عبد الرحمن العكرمي، يوم الجمعة 10 من جمادى الأولى لعام 34 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.